من الأنعام أزواجاً والأرض

رأيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاء صدق الله العظيم. سمعتم ثانية القرآن الكريم تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الشعراء تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا